السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.